الحمد لله رب العالمين، أحمده سبحانه المعبود بحق في السماوات والأراضين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله سيد الأولين والآخرين، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه الغر الميامين. وبعد، فهذه المحاضرة التي اخترتموها وهي بعنوان أثر الاعتقاد في رد الإلحاد، لا شك أن الناظر إلى الإلحاد يراه مرضا، وهذا المرض ربما يزيد بحسب البيئات أو يخبو أو أنه يطغى أو أنه يختفي، حاله كحال أي مرض فكري. ولما نقول مرض، معنى هذا الكلام أنه على خلاف الفطرة. ولذلك كان من مبادئ الملحدين الإشاعة بين الناس أن اللادينية الأصل في البشرية، وهذا مصادم لنص كتاب الله عز وجل الذي فيه أن الله ابتدأ خلق الإنسان بخلق آدم وعلمه الأسماء، فكان آدم عليه الصلاة والسلام بنص القرآن وبنص الحديث كان نبيا مكلما، هكذا قال النبي صلى الله عليه وسلم. وعلى هذا فالاعتقاد الصحيح هو الأصل في البشرية، الفطرة السليمة هي الأصل في البشرية. قال الله عز وجل: فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله. فإذا كان الاعتقاد الصحيح هو الأصل في البشرية، كان آدم عليه السلام نبيا وبقيت البشرية كما قال ابن عباس، وهذا لا يمكن أن يقال من قبل الرأي، لأن الأخبار الماضية لا مجال فيها للعقول ولا للقياسات، فهو علم هذا الخبر بالخبر الثابت عنده، ولهذا قال: كان بعد آدم 10 قرون كلهم على التوحيد. إذن 1000 سنة عاشت البشرية هم يسمونها بدائية، وهذه الكلمة مجملة، ما المراد بكلمة البدائية؟ إن كان المقصود بالبدائية أنها ما كانت تصنع السيارات ولا الطائرات، هذا أمر لا ينكر. وإذا كان المقصود بالبدائية أنها كانت لا تختلف عن المخلوقات الأخرى، فهذا أمر غير مسلم، بل هي فرية إبليسية، فإبليس هو الذي قال: لما أسجد لآدم وهو مثلي ومثل أي مخلوق؟ فقال الله عز وجل له: ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي، أستكبرت أم كنت من العالين؟ فآدم عليه السلام كان نبيا مكلما، وكان علمه الله تبارك وتعالى كما قال ابن عباس: علمه أسماء كل شيء حتى القصعة والقصيعة. تأملوا معي التكبير والتصغير من الأسماء، علم الله آدم لما عرض الأشياء وصورها على الملائكة، ثم عرضهم على الملائكة عليكم السلام ورحمة الله، فقال: أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين. لم يستطع الملائكة مع كونهم عندهم من العلوم ما لا يكون عند كثير من البشر، لم يستطيعوا أن يعرفوا أسماء هذه المعروضات لأن الله لم يعلمهم. فهذا دليل على أن آدم عليه الصلاة والسلام فاق الملائكة علما، فاق الملائكة علما، لهذا وصفه النبي صلى الله عليه وسلم قال: كان نبيا مكلما. والله في القرآن قال: وعلم آدم الأسماء كلها. وكلمة الأسماء، الألف واللام في الأسماء، وهي صيغة الجمع، جمع اسم أسماء، دخل فيها أفاد الاستغراق، ومع هذا الاستغراق أتى بكلمة كل، لنفي أن يكون هناك بعض الأسماء. قال وعلم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة فقال أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين. قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا. إذن نحن لابد أن نؤكد هذه القضية وهي أن الإلحاد أمر طارئ، صحة الاعتقاد هو الأصل في البشرية. فإذا كان الإلحاد أمرا طارئا فحينئذ لابد أن ننظر ما سبب نشوئه وظهوره ووجوده. هناك أسباب كثيرة لكن أهمها وهو الأساس لوجود الإلحاد في البشرية بطلان العقائد الموجودة. ما سبب انحراف البشرية عن القول بالدين إلى القول باللا دين؟ سببه انحراف الاعتقاد. أنا سأقول لكم قصة واقعية تؤكد لكم أن العقائد الفاسدة سبب وبيئة مخمرة ناضجة لظهور ونشوء الإلحاد فيها. كان هناك رجل في قبيلتنا وهو كان يدرس وقد بلغ شيئا من الدراسات العليا، فصار ملحدا شيوعيا ويفتخر بأنه شيوعي. ثم انتهت الشيوعية بانتهاء الاتحاد السوفيتي رسميا، الرجل خرج وجاء إلى الكويت، وبعد سنتين أو ثلاث التقيت بهذا الرجل وإذا هو ملتحي ويحفظ شيء من القرآن ويصلي، فاستغربت من كثرة ما كنت أسمع عنه كيف تغير حاله. فسألته فقلت له أنت كنت شيوعيا وتفتخر بشيوعيتك، كيف الآن انقلبت إلى ورجعت إلى الدين؟ قال سبب شيوعيتي آبائي وأجدادي. قلت له كيف؟ قال كنت أراهم وهم ووالدتي أو جدتي تذهب إلى القبر وتأخذ من التربة وتتمسح بها، فأقول أي عقل هذا أن يعتقد الإنسان أن التربة نافعة؟ يقول ثم أسمع والدي وأسمع جدي وهم يستغيثون بولي من الأولياء الذين زعموه، وكان هو يقول وكنت أنا أدركت هذا الرجل وكان رجلا لا يعقل شيئا من أمور الدنيا فضلا عن الدين. يعني كان بلغة إخواننا المصريين درويش، ما يفهم شيء وكانوا يسمونه ولي. وصل الاعتقاد الفاسد في بعض الناس في بعض البلدان أنهم يسمون الأولياء والمجانين يسمونهم أولياء الله. ليش؟ قال ما عندهم ذنوب. على كلامهم هذا معناته أن هذه الطاولة ولي من أولياء الله، ما عليه عنده ذنب. هل كل من ليس عليه ذنب ولي من أولياء الله؟ هم ظنوا هذا، لكن غاب عن بالهم وعن علمهم أن ولاية الله لا تدرك إلا بالعبودية، ما هو بمجرد الخلو من الذنوب. مجرد الخلو من الذنوب، كثير من المخلوقات خالية من الذنوب، الأطفال خالين من الذنوب، لا يمكن أن يكونوا أولياء الله عز وجل. ولذلك وقع الخلاف بين علماء المسلمين في أطفال المشركين، ما حكمهم؟ وكذلك المجنون لا يمكن أن يقال عنه أنه ولي من أولياء الله. يقول هذا الرجل، نرجع إلى القصة، يقول فلما رأيت هذا الأشياء والخرافات الموجودة قلت هذا لا يمكن أن يكون دين صحيح، ولم يجد شيء إلا أنه ما في دين، فصرت شيوعيا. يقول لما جيت إلى الكويت، يقول عمل الرجل سائق، يقول وعملت سائق، يقول أنا مللت من الدنيا ومن ما فيه من الملذات وكذا. يوم من الأيام يقول فتحت الإذاعة فلم أريد أن أستمع لا إلى الغناء ولا إلى غيره، فإذا بالقرآن الكريم. قال استمعت للقرآن وبدأت أنا أفهم قليل من العربية. يقول خطاب القرآن مختلف عن خطاب العقد الموجود عند آبائي وأجدادي. القرآن يقول ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون. يقول وبدأت ألازم إذاعة القرآن الكريم، يقول حتى عرفت أن التوحيد لا يمكن إنكاره، وأن الإلحاد شيء طارئ على القلوب يمكن أن يذهب بأدنى مسحة. إذن أيها الإخوة، نحن لا نشك أن الإلحاد أمر طارئ، مرض. ما سببه؟ سببه الانحرافات العقدية. يعني إنسان نصراني يصبح ملحد لا يستغرب. لماذا لا يستغرب؟ لأنه لا يدخل في عقله كيف يكون الرب هو ثالث ثلاثة، كيف يكون الرب قد صلب، لا يدخل في عقلي هذا الكلام. حينما ترى يهوديا قد أصبح ملحدا رحمك الله، فهذا أمر لا يستغرب. لماذا؟ لأنه في عقيدة اليهود التشبيه المطلق لرب العالمين بالمخلوقات، ففي عقائدهم أن يعقوب صارع الرب عياذا بالله تبارك وتعالى، رب يصرع كيف يكون رب؟ فلا تستغرب أن يخرج اليهودي ملحدا، وهكذا الديانات الأخرى. لكن هنا نرجع إلى أصل الموضوع، أثر صحة الاعتقاد في رد الإلحاد. كلما كانت العقيدة صحيحة، كلما كان صاحبه في منعة وحصانة من الإلحاد. ولهذا ينبغي والواجب على كل من أراد رد الإلحاد من المسؤولين والمعلمين والجهات التربوية، ينبغي عليهم أن ينظروا إلى المناهج الدراسية والتعليمية والتوعوية نظرة الصحة، فيقدم للناس الاعتقاد الصحيح، فإنه في نفسه إذا صح التعبير مضاد حيوي ضد هذا الفيروس الذي هو الإلحاد. فإذا صح الاعتقاد من المرء لا يمكن أن يقبل الإلحاد. الله جل وعلا ذكر الملحدين في موضعين من كتابه تبارك وتعالى. في موضع قال عنهم أنهم يقولون إن هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما يهلكنا إلا الدهر. في موضع آخر أنهم وقعوا على الإنكار، حالهم كحال فرعون، قالوا لا يوجد رب، قال وما رب العالمين. في موضع فرعون نجد أن الكلام صادر منهم على وجه التكبر لا على وجه البحث عن الحقيقة. لذلك لما قال فرعون وما رب العالمين، جاءه الجواب الدامغ من نبي الله موسى، فقال له في الأول رب السماوات والأرض وما بينهما إن كنتم موقنين. فأعطاه الدليل على أن الله هو رب العالمين لملكيته السماوات والأرض، لأنه ما أحد يستطيع أن يقول أنا خلقت الأرض، ما أحد يستطيع. إذا كان لا أحد من العقلاء يستطيع أن يقول أنا خلقت الأرض، فلا يمكن لعاقل أن يقول إن الأرض خلق عبثا، لا يمكن أن يقول هذا الكلام. إذا كان الإنسان يدرك أنه ليس له سيطرة على ملكوت السماوات، الشمس والقمر والنجوم والكواكب، السيارة وهذه التي نراها ليس له سيطرة عليها، فإذن هو لا يمكن يدعي ملكيته. لذلك فرعون انتبه لهذه القضية فلم ينفي قول موسى، وإنما قال إن رسولكم الذي أرسل إليكم لمجنون، بس يعني بس يبي يضيع السالفة مثل ما نقول حلف العامية. فأعطاه الدامغة الثانية فقال رب المشرق والمغرب وما بينهما. في الأول أعطاه الدليل الملكية المكانية، في الثاني أعطاه الدليل الملكية الزمانية. من الذي يتصرف في المشرق والمغرب؟ هنا أيضا فرعون ما يستطيع يقول أنا. لماذا؟ لأن نمرود لما قال لإبراهيم عليه السلام أنا أحيي وأميت، مباشرة لإبراهيم قال عليه السلام قال له فإن الله يأتي بالشمس من المشرق فأتي بها من المغرب، غير ما يقدر. ففرعون تنبه إلى أنه ليس له جواب عن هذا، لا سيما وأن بينه وبين أهل الفرس نزاعات لا يستطيع السيطرة على ملك أهل المشرق، فكيف يدعي أنه هو رب المشرق؟ كيف يدعي أنه هو رب المغرب وبينه وبين أهل إفريقية تونس وما وراها نزاعات ما يستطيع، فبهت، وحينها لجأ إلى الجدل الذي عليه حال الملحدين، فقال: فما بال القرون الأولى؟ موسى عليه السلام قال: علمها عند ربي في كتاب لا يضل ربي ولا ينسى. نحن ينبغي لنا أن ننتبه أن الاعتقاد الصحيح هو في نفسه إذا قدم للناس يرد الإلحاد عند من يعقل، أما من يتكبر فلا دواء له. المتكبر السباب الشتام ما له دواء، ما له علاج إلا القوة والسلطان، وهذا ليس بأيدينا، هذا بيد الحكام والقضاة والمسؤولين. أما نحن فعلينا التوجيه، إن عليك إلا البلاغ. ولهذا قال الله عز وجل عن فرعون وقومه: واستيقن، لما جاء موسى عليه السلام لهم بالحق قال الله عز وجل عنهم: واستيقنتها أنفسهم. إذن لماذا كفروا وكذبوا وتكبروا؟ ظلما وعلوا، وإلا في أنفسهم هم مقرون. أما الملاحد الآخرين وهم الذين يقولون بإرجاع الأمور إلى الطبع، فهؤلاء يعني يكفي في شناعة رد إلحادهم حكاية مقالتهم. لذلك الله عز وجل قال عنهم: قالوا إن هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما يهلكنا إلا الدهر. قال الله عز وجل: ما لهم بذلك من علم إنهم إلا يخرصون. بس هذا الجواب، حكاية حال مقالتهم مغن عن الانشغال بردها. لو قلنا له إن هذا المنديل وجد صدفة لا يقبل، الكوب وجد صدفة لا يقبل، كيف يقبل أن السماوات والأرض وجد صدفة؟ هو الإلحاد في نفسه لما تحكي حكاية مقالاتهم تدرك بطلانها. لذلك أنا أذكر مرة جاء لي أحد الشباب المتأثرين بالفكر الإلحاد في مسجدي، حتى مع الأسف أن صلاة المغرب ما صلى، خرج جلس خارج المسجد بعد ما خلصنا الصلاة، جاء وجلس يتناقش، فلما سأل وأعطيته الأجوبة صار ما عنده جواب، في الأخير قال: من خلق الله؟ هذا سؤاله، يعني السؤال. فقلت له: السؤال، هل قال لك أحد إن الله مخلوق حتى تسأل من خلق الله؟ هذا السؤال يرد على المخلوق الذي وجد بعد أن لم يكن. الله ليس مخلوق، الله الخالق. لكن أسألك أنت الآن سؤال، أنت تقول المادة أصل في إيجاد الأشياء، المادة كيف تكون أصلا في إيجاد الأشياء وهي جامدة، لا إرادة لها، لا قوة لها، لا حول لها، وإنما تتفاعل بتفاعل الأشياء حولها بالطبع الذي أوجده الله عز وجل. فهؤلاء الملاحدة لما تنظر إلى حالهم تجد أنهم إنما يكابرون أو يسفسطون، وإلا قال الله عز وجل، تأملوا معي هذه الآيات العجيبة، فيها رد عظيم وبأسلوب جميل على من لديه شيء من فكرة الإلحاد يمكن أن نرد عليه، وهي إرجاع فكرهم إلى أصل منشأهم. قال الله عز وجل: أفرأيتم ما تمنون أنتم تخلقونه أم نحن الخالقون؟ هو قد يقول الآن الملحد إن هذه وجدت بناء على أسباب ومسببات، نحن لا ننكر أن الله وجدها بناء على أسباب ومسببات، لكن هل يصح عقلا؟ أنا أضرب لكم مثال الآن، شنو أكبر شركة في الكويت شنو هي؟ أنا في نظر القاصر أنا ما أعرف، لكن في نظر القاصر أكبر جهاز لشركة في الكويت شركة تحلية المياه أو شركة تنقية البترول. لو دخل إنسان إلى مصنع للشركة فلم يجد إلا الآلات تعمل، ما وجد أحد يحركها، هل يمكن لعاقل أن يقول إن هذه الآلات لأنها تعمل بنفسها فهي مبنية على أسباب ومسببات ما لها صانع؟ هذا حال الملحدين، الملحد نظر إلى الأسباب التي أوجدها الله في الكون، مع الرطوبة يكون كذا، مع اليبوسة يكون كذا، مع الحرارة تكون كذا، مع البرودة تكون كذا، أو مع الأخلاط تكون كذا، نظر إلى هذه الأشياء، فلما نظر إليها وأن هذه الأسباب منتجة لمسبباتها، غاب عن نظره البصري وعن نظره العلمي، غاب وجود الصانع الذي أوجد الأسباب. ومع هذا كله، فرب العالمين جل وعلا، لحكمة عظيمة حتى لا يغتر العقلاء بالنظر إلى الأسباب، قد نجد الأسباب موجودة وتتخلف مسبباتها. نجد الأسباب موجودة ولا يوجد الناتج. لماذا؟ لأن الأسباب ليس حركة رياضية، واحد زائد واحد يساوي اثنين. الأسباب هذه أوجدها الله عز وجل، لكنه ربطها بمشيئته. قال الله عز وجل: وما تشاءون إلا أن يشاء الله. هذا معنى ربط الأسباب بمشيئة رب الأسباب جل في علا. قال الله عز وجل: فرأيتم ما تمنون، أأنتم تخلقونه أم نحن الخالقون؟ أأنتم تخلقونه؟ كل ملحد يقول لا نحن لا نستطيع أن نخلق الملك. إذن من الآن هو بين أمرين: إما أن يقول إن الخالق لهذه المادة، هناك خالق وصانع لهذه المادة، أو يقول الطبيعة أوجدتها. طيب خلاص، أنت تقول الطبيعة أوجدتها وأنا أقول الخالق العليم القدير العزيز القوي أوجدها، من أولى بالقبول عقلا وفطرة؟ من يقول الطبيعة التي لا إرادة لها، لا مشيئة لها، لا قوة لها، أوجدت المني، أو من يقول الخالق القوي العزيز؟ يعني حتى من حيث العقل لا يفكرون. لذلك يلجأ إلى ماذا؟ يلجأ إلى قضية أخرى ويقول: المادة لا تفنى. ها؟ المادة لا تستحدث ولا تفنى. كيف أنت تقول بفناء، أو كيف أنت تقول بأن المادة موجودة؟ الجواب عليه سهل جدا، الله جل وعلا رد عليهم وعلى أمثالهم. لذلك نحن الآن نسأل سؤال: هل أنتم الآن كلكم الآن في هذا المكان، هل تستطيعون، لكم صلاحية، ولكم ولو وجدت إرادة منكم وقوة منكم، هل يترككم أحد تهدمون هذا المكان؟ أجيبوا: ما يمكن. لماذا؟ لأنكم لا تملكونه. نحن الآن نسأل سؤال: لماذا لا يستطيع البشر والجن والمخلوقات لا يستطيعون إيجاد المادة ولا إفناءها؟ لأنهم ليسوا هم الموجدون لها. الذي أوجد المادة هو الذي يفنيها، وهو رب العالمين تبارك وتعالى. هذه هي القضية. لذلك الآن لو قلنا للإنس جميعا والجن جميعا: يا معشر الجن والإنس، عليكم السلام ورحمة الله، إن استطعتم أن تنفذوا من أقطار السماوات والأرض فانفذوا، يلا اصعدوا، اصعدوا حتى تصلوا إلى السماء، واهدموا السماء، اهدموا الشمس، اهدموا القمر، تستطيعون؟ لا. لماذا؟ لأنهم لم يوجدوها، فكيف لهم أن يفنوها؟ لا يستطيعون أبدا. حال هذا الإنسان الذي وجد في محيطه حاله كما قال الله عز وجل: وسخر لكم ما في السماوات وما في الأرض جميعا، مسخر للإنسان، ولكن الإنسان لا يستطيع أن يفنيها. فهذا أمر سهل. إذا قال أن المادة لا تستحدث ولا تفنى، نقول نرجع إلى العقيدة الصحيحة: الله خالق المادة فهو الذي يفنيها، أما الإنسان والجان ومن سواهم من المخلوقات لا يستطيعون. نرجع إلى الآية: فرأيتم ما تمنون، أنتم تخلقون أم نحن الخالقون؟ الآن هذه تقسيمات لا بد منها: أنتم تخلقونه أم نحن الخالقون؟ الآن أحد أمرين، يا إما أن تقول أنا، يا إما أن تقول لست أنا. فإذا قلت لست أنا، لا يبقى إلا أن تقول الله. لما؟ هذا يرد سؤال الآن: لماذا إذا قلت لست أنا الخالق لمنيي، لست أنا المدبر لكليتي، لست أنا الذي أدبر شأن قلبي، لست أنا الذي أدبر شأن كبدي، لست أنا، هذا في النفس وفي أنفسكم أفلا تبصرون فقط، لست أنت، لست أنت، لست أنا، لسنا كلنا. إذن من؟ الآن قلنا أمران، أنتم تخلقون أم نحن؟ لماذا لا يوجد قسمة ثالثة؟ انتبهوا الآن، لأنه لو قلنا لا أنا فلم يبقى إلا رب العالمين. لماذا؟ لأنه ليس هناك أحد يقدر على ادعاء هذه الدعوة، ما يقدر أحد أن يقول أنا، ولا يوجد أحد ادعى أنه رب السماوات والأرض. شوفوا ترى ما في أحد، ولن يوجد أحد يدعي أنه رب السماوات والأرض إلا الدجال. انتبهوا، هذا منصوص عليه، فقط الدجال، وأخبرنا النبي صلى الله عليه وسلم بذلك. طيب لماذا لا يستطيع أحد أن يدعي؟ لأنه مجرد ما أن يدعي، تأملوا معي الآن، فرعون ماذا قال لأهل مصر؟ قال أنا ربكم الأعلى. تأمل معي، طيب اجمع هذه الآية مع الآية الأخرى، قال ويذرك وآلهتك، يتركك ومعبوداتك، أو ويذرك وإلهتك أي عبادتك. معنى هذا الكلام أن فرعون عنده آلهة، فلما قال أنا ربكم الأعلى أي أنا ربكم الأعلى من المألوهات الموجودة المعبودة عندكم. لكن هو لما قال ربكم الأعلى، هل معنى أنه رب السماوات والأرض؟ لا. لماذا؟ لأنه قال ربكم، لأنه لو قال تأمل أن ربكم الأعلى، قال هذه الأنهار تجري من تحتها فلا تبصرون، استدل بهذه الأدلة. لو قال أنا رب الأرض، يقول له المصر لا مو صحيح، شلون أنت رب الأرض وملك الفرس قاعد ينازعك؟ شلون أنت ملك رب الأرض ها وملك الروم ينازعك؟ لا ما أنت رب الأرض، ملك اليونان ينازعك، لا ما أنت رب الأرض، ما يستطيع. لذلك قال ربكم، يخاطب أهل مصر، هذه قضية واضحة. ثم تأملوا معي، أي معبود يعبد مع الله، بوذا، عيسى، أيا كان، عزير، أيا كان، نبيا، وليا، أي شيء، مخلوقا، شجرا، حجرا، صالحا، طالحا، يعبد من دون الله، لا يستطيع أحد ممن يعبد هذا الشيء، لا يستطيع أن يأتي بنص واحد يقول هذا الذي عبده أنا ربك، لا يستطيع. وهذا من أعجب العجب. لذلك تأمل معي هذه الآية، قال إن هي إلا أسماء سميتموها أنتم وأباكم، أنتم قلتوا هذا رب، هو ما قال أنا رب. طيب الله يقول أنا الرب، الله يقول أنا الخالق، الله يقول أنا الرازق، أنا المالك، أنا المدبر. إذن أفرأيتم ما تمنون، أفرأيتم ما تحرثون، أنتم تزرعونه أم نحن الزارعون، لو نشاء لجعلناه حطاما فظلتم تفكهون، أفرأيتم الماء الذي تشربون، أنتم أنزلتموه من المزن أم نحن المنزلون. هذه أمور مسلمات. لذلك قال في آية الطور، تأملوا معي في آية الطور، قال أم خلقوا من غير شيء، هذه واحدة، أم هم الخالقون، هذه الثانية. يمكن يقول أي إنسان عاقل يدرك أنه ما خلق نفسه بنفسه، لأنه لا يمكن لإنسان أن يقول أن هذا الكوب أوجد نفسه بنفسه، أن الإنسان أوجد نفسه بنفسه، أن الأرض أوجد نفسها بنفسها، ما يمكن. أم خلقوا من غير شيء، لا يمكن. إذن بقي الاحتمال الثاني، أم هم الخالقون، هذا لا يستطيع أن يقوله أحد، لا يستطيع يقول أحد أني أنا خلقت نفسي، كيف تكون أنت الخالق لنفسك وأنت قبل ذلك كنت عدما، والعدم كاسمه ليس بشيء، فكيف يوجد العدم كاسمه ليس بشيء، فكيف يوجد الشيء؟ لذلك قال الله عز وجل هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا، كان عدم، كان عدم. أم خلقوا من غير شيء، إذن هذه احتمالية فاسدة، أم هم الخالقون، أفسد من الأول، ما بقي إلا واحد يقول لي أنا خلق، يتكبر. فقال الله أم خلقوا السماوات والأرض، طيب تقول أنا خلق، طيب السماوات والأرض هنين خلص بالعامية عندنا ينشعب، شو يقول؟ ما يقدر يقول أنا خلقت السماوات والأرض، أم خلقوا السماوات والأرض بل لا يوقنون، أم عندهم خزائن ربك، هذه مسألة أخرى، هي مسألة الرزق، فهي من أعظم الدلائل على الربوبية وعلى الألوهية. فلذلك أيها الإخوة، ينبغي علينا جميعا أن ندرك أن الإلحاد لا يمكن أن ينتشر مع الاعتقاد الصحيح الذي يعتقد أن الله هو خالقه في الربوبية خلقا ورزقا وملكا وتدبيرا وتصرفا. قل من بيده ملكوت كل شيء وهو يجير ولا يجار عليه سيقولون لله. هذه العقيدة العظيمة إذا سار عليها الإنسان لا يمكن للإلحاد أن يكون له مدخل. حينما تعتقد أن الله الخالق لهذه الكائنات المبدع لها بهذه الصورة البديعة العظيمة التي لا يمكن لعقل بشري أن يصل إليها، تعرفون أنتم الآن كم تبذل الأموال لأجل أن ينشئ ريموت يشتغل ويعمل مثل الإنسان؟ ما هم قادرين ولن يستطيعوا. لذلك قال الله عز وجل: يا أيها الناس ضرب مثل فاستمعوا له، إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له. ذباب ما يستطيعون أن يخلقوا. طيب يجي واحد يقول لك احنا سوينا استنساخ. استنساخ ليس خلق. الاستنساخ ليس خلقا. الخلق معناه إنشاء الشيء من العدم. أما أنت تجي تأخذ من شيء حي ثم تضعه في الأسباب التي أوجدها الله، هذا مثل اللي يقول ها حنا وضعنا المني في الرحم حنا وجدنا المخلوق. لا، هذا غلط. المقصود ضرب مثل فاستمعوا له، إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له، يعني ليوجدوا ذبابا من لا شيء، هذا المقصود من العدم. أما أن يأخذ الجنس البشري أو الجنس الحيواني أو الجنس الحي ثم يتصرف فيه فهذا يسمى تصرف، والله عز وجل ذكر التصرف في القرآن. فقال الله سبحانه وتعالى كيف أن إبليس قال: ولا أمرنهم فليبتكن آذان الأنعام، ولا أمرنهم فليغيرن إيش؟ ها، هذا موجود في القرآن. إذن هذا ليس خلقا، هذا تغيير لخلق الله عز وجل. فحينئذ حينما يعتقد المسلم أن ربه هو الخالق العظيم الجميل الجليل سبحانه وتعالى ذو الجلال والإكرام، لا يمكن للإلحاد أن يكون له مدرك. ثم بعد ذلك الاعتقاد الصحيح له أثر في رد الإلحاد من حيث النظر إلى الإيمان بالملائكة والكتب والرسل واليوم الآخر وغير ذلك من المسائل، لا يتسع الوقت لذكرها، وإنما هذه جمل أردت بها ذكر نفسي إلى أهمية صحة الاعتقاد، فإنه سد منيع في رد الإلحاد. أسأل الله جل وعلا بأسماء الحسنى وصفاته العليا أن يصحح اعتقادنا وأن يثبتنا على اعتقاد الصحيح، وأن يبعد عنا وعن مجتمعاتنا الإلحاد وهذه الأفكار الضالة والمنحرفة. وصل اللهم وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.